لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه معجزاته صلى الله عليه وسلم المتعلقة باستجابة دعائه، معجزاته صلى الله عليه وسلم المتعلقة باستجابة دعائه صلوات الله وسلامه عليه. فإن مما أيد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في مواجهة المكذبين وتثبيت المتبعين كذلك ما جعله الله عز وجل لهم من استجابة دعائه فور سؤالهم صلوات الله وسلامه عليه. فما إن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه متوجها إلى ربه ومولاه إلا استجاب لدعائه ولبه. وهذا من أعظم الأدلة على نبوته، فإن الله عز وجل لا يلبي دعاء الكذابين، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. واستجابة دعاء العبد عموما من علامات صلاحه، فكيف بمن عوده الله عز وجل أن يستجيب دعاءه؟ إن العبد منا إذا استجاب الله عز وجل له دعوة من دعواته فهذا علامة على صلاحه، فكيف بمن عوده الله كلما سأله أجابه واستجاب لدعائه؟ وهذا لصحة هديه ومسلكه صلوات الله وسلامه عليه، ودليلا على نبوته، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ومعلوم أن من عوده الله عز وجل استجابة دعواه فهذا دليل على صلاح دينه. والدعاء عباد الله من أجل العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. ولذلك كانت الصلاة أعظم الأعمال، لأنها أكثر الأعمال اشتمالا على الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يلخص قضية العبودية في الدعاء، فيقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباد. وأما أمر استجابة الدعاء في حق عموم المؤمنين فإنها تكون من الله عز وجل على ثلاث مراتب، أي أن المؤمن إذا دعا الله عز وجل ورفع يديه يدعو فحاله مع الله عز وجل واحدة من ثلاث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة لا إثم فيها ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث. قال: إما أن يعجل له دعوته، يعني يستجيب لدعوته ويعجلها له، وإما أن يؤخرها ويدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء قدرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أن يصرف عنه من المصائب ما يوازي قدر الدعاء الذي دعاه. إذن أنت أيها المؤمن في كل الأحوال أنت مستفيد. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. قال: فالله أكثر، أي نكثر من الدعاء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخضع لهذه المراتب، إنما إذا دعا الله عز وجل استجاب الله دعاءه. فما إن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ربه سبحانه وتعالى ملحا بأمره إلا لبى الله عز وجل له طلبه. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته صلوات الله وسلامه عليه. ولقد كان ذلك من أعظم أسباب إيمان كثير من المكذبين فضلا عن تثبيت المتبعين. والصور على ذلك كثيرة جدا تحتاج إلى ربما مصنفات في هذا الباب، لكننا نقف على صورتين فقط بما يراعي حالنا ومقامنا. نقف على صورتين فقط. الصورة الأولى وهي استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم بأن ينزل الله عز وجل المطر مع غير وجود أسبابه، أو أن يرفع الله عز وجل المطر مع غير وجود أسبابه. يعني إن المطر إذا نزل لابد أن يسبقه غيم وسحب ورياح ونحو ذلك، هذه عادة الله في الكون. أما أن ينزل المطر والشمس ساطعة والسماء صافية فهذا أمر يخالف عادة الكون وعلى غير عادة الكون، والعكس كذلك. أو أن ينقطع المطر فجأة والسماء غائمة والسحب ممتلئة بها السماء والريح تعصف فهذا أمر كذلك مخالف للعادة. فإذا حدث فهذا أمر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر في مواطن كثيرة، ومنها ما كان من حال هذا الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: أصابت الناس سنة جدب، أي أصاب الناس جدب، أصابتهم حالة جدب. قال: أصابت الناس سنة جدب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا فقد فسد المال وانقطع السبيل، وفي بعض الروايات قال جفت الضرع وجف الزرع، أي لا يوجد الماء الذي به ينبت الزرع وتأكل الماشية ونحو ذلك، ادعوا الله لنا. قال أنس رضي الله عنه: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: وما في السماء قزعة، أي ولا يوجد في السماء سحابة واحدة ولا غيام واحد. قال: فما خفضهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال. ما خفض النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى ثار السحاب أمثال الجبال. قال: فمطرنا من الغد وبعد الغد إلى جمعة، وفي رواية: فمطرنا أسبوعا. قال: حتى إذا كانت الجمعة الأخرى، أي التي بعدها، قال: قام الأعرابي أو قال غيره، يعني هو ذاك الرجل أو رجل آخر، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لنا، فسد المال وتهدمت البيوت، يعني من شدة المطر. قال أنس: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا، قال: فجعلت السماء من فوق المدينة كالجوبة، فجعلت السماء من فوق المدينة كالجوبة، والجوبة هي محل الخرق في السحاب، أي جعل السحاب الذي كان يملأ سماء المدينة، جعل بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم يتقطع من بعضه ويتفسخ. قال أنس: حتى كان كالجوبة، أي كالدائرة المستديرة حول المدينة، أي صار فوق المدينة الشمس والسماء صافية، والسحب صارت من حول المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الأودية. قال أنس: فسال الوادي شهرا قناة، وما جاء أحد إلا حكى حال الجود، أي ما جاء أحد من المسافرين إلا ذكر أثر الجود الذي كان من هذه السحابة أو هذه السحب التي لما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم تفرقت عن المدينة، فسالت في الأودية الأخرى فنبتت هذه الأودية. وهذا عباد الله من عظائم أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما أشرنا قبل ذلك إن هذه لها قوانين، أي هذه الأمور قوانين في سنن الله عز وجل، فلا ينزل المطر إلا ومعه غيم وسحب ورياح ونحو ذلك تسبقه، وما يمتنع إلا بالعكس. أما أن يكون ذلك بمجرد أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فهذا أمر خارق للعادة، وهو دليل من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وأما الصورة الأخرى من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهو باب استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم فور سؤاله، فهذه الصورة تتمثل فيما كان في يوم الأحزاب. تعلمون أن يوم الأحزاب كان يوما عسيرا على المسلمين، فقد اجتمعت جزيرة العرب عن بكرة أبيها حول المدينة تحاصرها، يريدون قطع شأفة الإسلام والقضاء على من بهذه الدار، دار الإسلام الجديدة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت جيوش العرب من كل مكان تحاصر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخندق المسلمون على أنفسهم كما تعلمون، وطال الحصار واشتد الأمر والكرب بالمسلمين. ولك أن تتصور هذا المشهد ولو بمثال مع الفارق الكبير. هب أن بيتك عافانا الله وإياكم هاجم عليه من حولك من الناس من أهل القرية أو الحي، كل أهل هذا الحي جاءوا يهاجمون بيتك، وأنت قد أغلقت عليك هذا الباب وأغلقت عليك بيتك، وهم يتهددونك من حولك في كل لحظة ليلا ونهارا، يريدون أن يصلوا إليك ليقتلوك ومن معك، ويأخذوا نساءك وذراريك وغير ذلك. تصور أنت كم قدر الخوف والرعب الذي يتملك أهل هذه الدار إذا حاصرهم أقوام أشرار يريدون الوصول إليهم لقتلهم وسبي نسائهم وذراريهم وأخذ أموالهم. فلك أن تتصور هذا كذلك مع الفارق الكبير، قضية عقيدة بين هؤلاء وهؤلاء. وجاءت الجزيرة عن بكرة أبيها تحاصر المدينة، يريدون قتل كل من فيها لإبادة الإسلام والمسلمين. وكان هذا له وقع شديد على المسلمين كما حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تصور أنت هذا، كان المسلمون في هذه الساعات وهذه الأيام ما يقدرون على مفارقة الخندق، هم ليلهم ونهارهم على الخندق على خط النار، لأن المشركين ينتظرون فرصة لعبور هذا الخندق. فالمسلمون لا ينامون ويخافون على ذراريهم وعيالهم ونسائهم من ورائهم، لا سيما مع خيانة اليهود من الداخل والمنافقين. فكان الأمر صعبا على الناس، حتى جعلوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر، الخوف وصل إلى أعلى مستواه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فجعل المسلمون يرددونها. لك أن تتصور هذا المشهد، والمسلمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين هم أعلى درجات اليقين في قلوبهم، وصلوا إلى هذه الدرجة فصاروا يرددون هذا الدعاء: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، أمن خوفنا. وهكذا عباد الله كان المشهد. وهنا كانت دلائل النبوة، إذ قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ربه سبحانه وتعالى وتضرع إليه في ليلة، وجعل يتوسل إليه بصفاته، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أن جعل يقول: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم، أي أنا أتوسل إليك. بهذه الصفات العظيمة التي تحتاج إلى في الحقيقة شرح طويل لبيان هذه المعاني الإيمانية العظيمة في هذه الكلمات: اهزم الأحزاب وزلزلهم. فما كان إلا أن أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم ما حول المشهد. ما إن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه في هذه الليلة حتى حول الله عز وجل بدعائه المشهد وتبدل الحال، فصار الخوف عند المشركين وصار الرعب في قلوب المشركين. إذ أرسل الله عز وجل عليهم الملائكة ليلا في معسكرهم تقعقع خب سيوفها، فجعلوا يخافون وهم لا يرون شيئا ويسمعون قعقعة السلاح في مخيماتهم ومعسكرهم، فجعل الرعب يدب في قلوبهم. ثم أرسل الله عز وجل عليهم الريح، ريح الصبا، وهذه من أشد الرياح، فأرسلها الله عز وجل عليهم فأثارت عليهم الرياح والعواصف والأتربة، فخلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم، حتى جعلوا يفرون فرارا هاربين، وتركوا من ورائهم من أموالهم للمسلمين من متاعهم ما تركوا، فكانت غنيمة للمسلمين من غير حرب كذلك. وتحول الأمر وتبدل بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أرسل رجلا من أصحابه في آخر الليل يستعلم الأمر، وجد الأمر على ما يحب الله ورسوله، ولذلك كان ذلك من امتنان الله عز وجل عليهم، كما قال الله عز وجل في القرآن ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكما امتن الله عز وجل كذلك على المؤمنين في كتابه وذكر هذا الحدث، قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فنصرهم الله عز وجل من غير أسباب نصر مادية، وكان ذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي استجاب الله عز وجل له فور سؤاله. إن استجابة دعوات النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون كانت من أعظم أسباب اليقين في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يرون المشاهد التي يستجيب الله عز وجل فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فتقوى قلوبهم ويزدادون يقينا، حتى أنهم رضي الله عنهم صار عندهم تمييز في لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعبارات النبي صلى الله عليه وسلم التي تحمل أدعية، فهم يعلمون أن دعاءهم مستجاب، حتى وصل الأمر من يقينهم أن يميزوا عبارات للنبي صلى الله عليه وسلم بعينها فيعلمون أنها مستجابة وهي يقصد بها أمر بعينه، كقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: غفر الله لك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال لرجل غفر الله لك كانت هذه دعوة تدل على أن هذا الرجل سينال الشهادة. ومما يذكر في ذلك ما كان في يوم خيبر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصون خيبر، حصون اليهود، ليفتحها، فبينما هم يسيرون في الطريق جعل رجل من أصحابه رضوان الله عليهم يرتجز بكلمات جميلة، فجعل يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم سكينة علينا، إن الأعداء قد بغوا علينا، فإن أرادوا فتنة أبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع صوته ولا يراه: فقال: من الرجل؟ فقالوا: عامر ابن سنان ابن الأكوع. فقال: غفر الله لك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، هلا متعتنا بعامر؟ أيقنوا أن عامر رضي الله عنه سيقتل شهيدا، فيقول عمر: يا رسول الله، هلا متعتنا بعامر؟ يعني كنت سبتنا عامر شوية. وهذا يدل على يقين هؤلاء رضي الله عنهم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة ربه له. فلما وصلوا إلى حصون خيبر كان من أوائل من استشهد هذا الرجل رضي الله عنه، عامر بن الأكوع رضوان الله عليه. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم المستجابة باب عظيم من أبواب اليقين للمؤمنين ومواجهة كذلك المكذبين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.